بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، وما من خير إلا وهو من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ويجب على الإنسان أن ينسب جميع النعم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من شكر الله على نعمه. والشكر يحصل بثلاثة أمور: الأول أن يعتقد بقلبه أن هذه النعمة من الله وحده، وأن يكثر من الحمد والشكر لله بلسانه، وأن يصرف هذه النعم في طاعة الله ولا يصرفها في معصية الله عز وجل. والله جل وعلا قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. فوصف سبحانه وتعالى الكفار، وصفهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ينكرون أنها من عند الله سبحانه وتعالى، بأن ينسبونها إلى غير الله، ويجعلون المتفضل بهذه النعمة غير الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أسداها جل وعلا. فالواجب على العبد أن يعلم أن كل النعم من الله سبحانه وتعالى. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فيجب علينا ألا ننكر نعم الله. قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وإن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فنكران النعمة عكس شكر النعمة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. وهذا مثل قول بعض الناس في نعمة المال، يقول: هذا مالي ورثته عن آبائي، أو هذا المال ورثته بذكائي وبفطنتي وبدراستي وبخبرتي ونحو ذلك، كما قال قارون لما قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ولما آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، وقال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فلا يجوز الإنسان أن ينسب المال إلى نفسه، أو أنه أتاه عن طريق الورثة. كذلك عندما يحصل أو يصرف عن إنسان شر أو يأتيه خير، فلا يجوز أن يقول الإنسان: لولا فلان لما حصل كذا، بل الكمال أن يقول: لولا الله وحده ما حصل كذا. والجواز أن يقول: لولا الله ثم فلان ما حصل كذا. والشرك أن يقول: لولا الله وفلان. وأعظم منه الحالة الرابعة، أن يقول: لولا فلان لم يحصل كذا، فلا يذكر الله جل وعلا، فهذا أسوأ الأحوال، نسأل الله السلامة والعافية. وكان المشركون إذا نزل عليهم مطر أو جاءهم خير أو كف عنهم ضر، وقالوا هذا بشفاعة آلهتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أو في يوم من الأيام بعد نزول المطر من الليل قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا نسب النعمة إلى الله ولم ينكرها، فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا بنوع كذا وكذا، هذا نسب النعمة نعمة نزول المطر إلى النجم الفلاني، قال: فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فالله جل وعلا يذم من يضيف إنعامه ونعمه إلى غيره سبحانه وتعالى، وهذا شرك به. أيضا ربما قال بعض الناس إذا وصلوا مثلا بسلامة وكانوا في الطائرة أو كانوا في سفينة، قالوا: كانت الريح طيبة، أو كان السائق جيدا، وكانت الأجواء جميلة والهواء هادئ والسائق جيد، بسبب ذلك لم يحصل لنا شيء ووصلنا بسلامة، فهذا أيضا من نكران نعمة الله جل وعلا. والواجب أن يقول: وصلنا بالسلامة بفضل الله سبحانه وتعالى وحده، هذا هو الكمال. والجواز أن يقول بفضل الله ثم بقيادة السائق الجيدة، هذا الجواز. الشرك أن يقول لولا الله وفلان، وأعظم منه أن يقول لولا فلان ما حصل كذا، وهذا يجري على ألسنة كثير من الناس، وإذا بين لهم قالوا: نيتنا كذا وقصدنا كذا. نقول: نعم، ما دام أن نيتكم صادقة ونيتكم سليمة فيجب كذلك أن يكون لفظكم سليما. وهذا الكلام الذي نسمعه من بعض الناس: لولا فلان ما حصل كذا ونحو ذلك، هذا فيه إنكار لنعمة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.